حفظ

Yeah.

يا بنجد ربى المصلى مبكرا روضه الغمام ساق بنجد ربى المصلى مبكرا روضه الغمام فجفنه كلما استهلا فجفنه كلما استهلا يبتسم زهر في الكمام يبتسم زهر في الكمام Yeah. Yeah.

حسن في خده الخل ارتسم أهوك يا بدر قسم ولم أزل أهوى الغزل صادني ساجي المقال ما أهوك يا بدر قسم ولم أزل أهوى الغزل صادني ساجي المقال الليل طال والحب أن يضحك بعذابه مضنى ويبكي إذا عشت استغرابه ترباب وتشكي ويضحك بعذابه مضنى ويبكي غريح الغرام. عادتي.